جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سلام الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده والخلاف إنما هو في الأفضلية، فكيف تكون صلاة من ترك سجود السهو الذي موضعه قبل السلام باطلة؟ إما أن هذا الأخ كتب السؤال قبل أن يسمع الشرح، وإما أنه على قاعدة عيون تتشابح وقلب بابح. أنا ذكرت هذا وشرحت هذا وبينت أن من تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام لا ليسجد بعد السلام، وإنما تعمد ألا يسجد فتركه إلى غير نية السجود، فهذا تبطل صلاته لما ذكرناه. أما إذا تعمد تركه ليسجد بعد السلام ثم تركه بعد السلام فلم يسجد، قلنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون نية ترك السجود موجودة قبل السلام، لكنه جعل نقل السجود السهو من قبل السلام إلى ما بعد السلام حيلة لكي يترك السجود، فهذا يعامل بنقيض قصده الفاسد وتبطل صلاته. أما إذا أخر السجود إلى ما بعد السلام ثم بعدما سلم ترك السجود فإنه يأثم، لكن صلاته صحيحة على ما بيناه وأوضحناه. نعم. السلام عليكم. ذكرتم أن الكسوف آكد التطوعات لأن سلم حافظ عليها، هل تعددت؟ نعم، هذا الظاهر، لأن تعدد صفات صلاة الكسوف يشعر بأن القصة قد تعددت. نعم. صلى الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: صاحب محل تجاري يتعامل بالصكوك، فمثلا تأتيه بصك قيمته 500 دينار وتأخذ منه بضاعة، ولكن قد لا يأخذ هذا الشاري البضاعة منه في نفس اليوم، وأحيانا يأخذ كل يوم بسعر 50 دينارا فقط، فما حكم ذلك؟ المقصود بالصكوك الشيكات، فهل يجوز شراء البضاعة بالشيك؟ نقول: إن كانت البضاعة ليست ذهبا ولا فضة كأرز وسيارة وثياب فإنه يجوز شراؤها بالشيك، سواء أخذت السلعة فورا، خذ هذا الشيك بألف ريال وأعطني هذه الثياب، أو أجلت السلعة بعني 100 ثوب بألف ريال، قال: الثياب موجودة ولكنها في المستودع عندي، ما نستطيع أن نحضرها الآن، نحضرها لك غدا، تأتي فتعطيه الشيك، ثم غدا تأتي وتأخذ البضاعة، هذا يجوز. يقول قائل منكم: يا شيخ، أليس هذا من باب بيع الدين بالدين؟ نقول: لا، لأن الشيك يقوم مقام النقد، فما دام أنه ليس في باب الربا فلا بأس. وكذلك إذا قسطت السلعة كل شهر، مثلا أعطاه شيكا بألف وكل شهر يأخذ أرزا بمئة حتى ينتهي ما في الشيك 1000، هذا أيضا يجوز لما ذكرته لكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: من سلم من العشاء بعد ركعتين يظن أنها التراويح فهل تبطل صلاته؟ يقول أيضا: من سهى في صلاة الجمعة يظن أنها ظهرا فزاد ثم تذكر فماذا يصنع؟ أما السؤال الأول فمن سلم من ركعتين ساهيا يظنها نفلا ثم تذكر فإن الواجب عليه أن يعود إلى صلاته ويكمل صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما السؤال الثاني من زاد في الجمعة فسهى فقام للثالثة ظنها ظهرا فإنه متى ما تذكر وجب عليه أن يقطع فورا وأن يعود إلى الجلوس بدون تكبير ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله سائل عن طريق الشبكة يقول: أحسن الله إليكم، ماتت امرأة وتركت بنتا وعصبة وهم ثلاثة رجال، وتركت فدانين زراعيين ولم يتم توزيع الميراث، ثم ماتت البنت. هذه جاءتني وهذه من مسائل المناسخات ما يجاب عليها في الميكروفون. نعم. يقول: من دخل عليه صلاة العشاء مثلا ولم يكن صلى المغرب لعذر وقد قامت صلاة العشاء فماذا يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر اختلاف النيات على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا صلى مع الإمام الثالثة ثم قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس للتشهد ويتشهد ويدعو، والراجح عندي أنه يبقى حتى يعود الإمام فيسلم مع الإمام. وبعض مشايخنا يقول إذا تشهد وانتهى من تشهده ينوي مفارقة الإمام ويسلم ثم يقوم ويدخل معه بنية العشاء. قالوا: وهذا لمصلحة شرعية ليصلي الفرضين جماعة المغرب والعشاء، وهذا قول وجيه، وإن كان الراجح عندي هو الأول وهو أنه ينتظر الإمام حتى يعود ويسلم معه، فإن وجد جماعة أخرى صلى معهم العشاء، وإلا صلى منفردا وكان له أجر الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إمام زاد ركعة في صلاة الظهر وذكره المصلون ولم يرجع، وبعد تمام الصلاة أخبر المصلين بأنه نسي الفاتحة في ركعة من الركعات، السؤال: ما حكم صلاة المصلين الذين لم يزيد الركعة مع الإمام؟ ما يضرهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا قام الإمام لركعة زائدة ولم يقم معه المأموم وانتظر الإمام حتى يجلس ويسلم، فإذا سجد الإمام للسهو هل يسجد المأموم معه؟ نعم، قلنا المأموم يسجد للسهو مع الإمام كما تقدم في المسألة. ليست المسألة اليوم، في المسألة السابقة أثناء الدرس. نعم. يعني هذا السؤال يتعلق بالسؤال السابق لكنه من شخص آخر، يقول: لو قام إلى الخامسة فإنه قد يكون سهى عن الفاتحة في إحدى الركعات، فلماذا لا يتابعه المأمومون؟ هذه قد يكون كم حجمها؟ هذه مثل الذرة، هذه التي يصح فيها يقال اجعل القدقدة في اليمن، هذا احتمال بسيط ضعيف فلا يلتفت إليه في بناء الأحكام. وبالمناسبة يا إخوة فقط من باب يعني الفائدة، الشيخ الألباني رحمه الله مع قوله بأنه يتابع الإمام يقول إذا لم يتابع الإمام يأثم، لكن لا أقول تبطل صلاته. يقول إذا جلس ولم يقم مع الإمام في الخامسة يقول عندي يأثم لأنه ترك الواجب، لكن لا أقول إن صلاته تبطل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كنا بمكة فصلينا المغرب أنا وصديقي، ثم بعدها أردنا أن نجمع العشاء ونقصرها، فرأينا في المسجد أناسا يصلون المغرب، فقال صديقي نصلي العشاء معهم ونقصر، أم إما أن نجلس بعد الركعتين أو ننوي المفارقة بعدها، ثم بعدها صلى معهم ركعتين وسلم، وأنا جاءني الشك في ذلك. أن تصلوا معهم فهذا صحيح، وماذا تفعلون؟ بعض أهل العلم يرون أنك تتم الصلاة معه فتقوم مع الإمام للثالثة، ثم إذا سلم لأن يصلي المغرب تقوم فتأتي بالرابعة، لأنك تصلي خلف إمام يتم فتتابعه، لأن المتابعة لا تخل هنا بالصلاة، وهذا الراجح عندي. وبعض أهل العلم يقولون يصلي معه ركعتين ثم ينتظره حتى يعود ويسلم معه، لأن صلاة المغرب على هيئة غير صلاة العشاء. وبعض أهل العلم يقولون يصلي ركعتين ثم ينوي مفارقته ويسلم، وهذه مسألة اجتهادية ما عليها نص، لكن الأقرب لقواعد الشريعة الأول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يقول الشافعية عندنا إذا نسي الإمام القنوت في صلاة الفجر يسجد للسهو، فهل نسجد معه؟ وهل هناك دعاء خاص بسجود السهو؟ إذا سجد إمامك قبل السلام فاسجد، وإذا سجد بعد السلام في مثل هذه الحال فلا تسجد. وأما الدعاء أو الذكر في سجود السهو فهو الذكر في السجود في الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن هذا هو الذكر الذي ورد في السجود، ولم يرد لسجود السهو ذكر مخصوص. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.